وقد كان اللقاء الأول معه باستضافة مبنى 16 بإسكان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعقد هذا اللقاء في مساء الاثنين 12 من شهر ذي القعدة من عام 1413 للهجرة. وأنبه إلى أنني لم أودع هذا اللقاء كاملا برمتي في هذا الشريط، وإنما اختصرت على ما يناسب المقام هنا. وأما اللقاء الثاني فقد كان بعد ظهر يوم الخميس 22 من الشهر المذكور. أخي في الله، إليك هذين اللقاءين، نفعك الله بهما. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نرحب بكم في بداية هذا اللقاء أجمل ترحيب، ونستضيف رجل يستفاد منه في معرفة الحق وفي معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، في الوصول إلى معرفة ما يريده الإنسان من هذا الدين وما يتبصر به. ولقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتعريف، سامح الله الأخ فيما ذكر منه، فما أنا إلا طالب من طلاب الجامعة البغيري، واسمي محمد بن الحسن، والآن أدرس في كلية الشريعة قسم الفقه في مرحلة إعداد رسالة الماجستير، وجنسيتي موريتاني. وبقية التعريف يعني لا يحتاج إليها، بالنسبة للنسب أرجع إلى قبيلة حمير من الجزيرة هنا، والخؤولة في بني هاشم. قد هذه أركان التعريف المطلوبة. صاحبكم مسكين ما زال في بداية الطلب، فدراسة على الروتين العادي عندنا في تلك البلاد، وأن الولد عندما يفصح في السنة الخامسة من عمره تبدأ أمه معه مرحلة جديدة في مرحلة التعليم، والبداية تكون على الأمهات. الأم تبدأ في هذه المرحلة بتعليمه حروف التهجي، القراءة والكتابة، ثم تبدأ تحفظه القرآن وطريقة التحفيظ. في العادة أن يكون له لوح خشبي، ويتفاوت الأطفال في ضخامة اللوح، قصاره بعض الأطفال يفخر بأن لوحه أطول منه في القامة، فالذي يكون لوحه أطول منه دليل على نجابته. فتكتب له الأم أولا قبل أن يتقنه الكتابة القدر الذي يستطيع حفظه في صدر أحد وجهي اللوح، ويقرأه في صباح اليوم مثلا 25 مرة، ويسمعه من حفظا غيبا يعني. ثم في المساء تكتب له مثل ما كتبت في الصباح، وبعض الناس لا يكتب في المساء، يكتب في الصباح فقط، فيقرأها 25 مرة أيضا ويسمعها غيبا، ويقرأ الأولى 25 أخرى، فيكون قد قرأ الأولى 50 مرة وهذه الجديدة 25 فقط. ثم تكتب له في الجهة الأخرى من اللوح مثل ذلك في صدره، فيقرأه 25 مرة، ويقرأ التي قبله 25 أخرى حتى تصل إلى 50، ويقرأ الأولى 25 أخرى حتى تتم 75. ثم تكتب له في نهاية اللوح فيما بقي من اللوح كتابة أخرى، ويقرأها أيضا 25، والتي قبلها 25، والتي قبل تلك 25، والتي قبلها 25، فيكمل الأولى 100، والتي تليها 75، والتي تليها 50، والتي تليها 25 فقط. فيغسل الأولى بعدما يسمعها، ويكتب شيئا مكانها، وهكذا حتى يتم حفظ القرآن بهذه الطريقة. وطبعا بداية الحفظ تكون على الأمهات برواية ورشع نافع، من طريق أبي يعقوب الأزرق. وفي هذه المرحلة هي مرحلة الحفظ التي تستمر عادة حوالي سنتين. في الغالب أن كثيرا من الناس يكمل حفظ القرآن في السنة السابعة من عمره أو سنة الثامنة السابعة أو بداية الثامنة حدود هذه. فإذا في هذه المرحلة أيضا الأمهات تشغل أولادها في الليل عن النوم قبل العشاء وقبل العشاء ببدايات في اللغة وفي السير وتحفيظ بعض الأحاديث وحكايات عن بعض رجال السلف تراجمهم، حتى إن الولد الصغير يتصور أنه يعرف شخصا بعينه من السلف الذين ماتوا في القديم لكثرة ما تحدثه أمه عنه، تغفر كأنه يعرفه. فلما إذا سألت ولدا صغيرا عن عبد الله بن عمر يقول نعم أعرفه، أتانا مرة لأنه يسمع كثرة حكايات عنه، يقول شكله كذا وكذا وأبوه عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرطي بن رتاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن يسرد نسبه من جهة الأم الأب، ثم يقول أمه زينب بنت مرؤون يسرد نسبها هكذا لأن أمه قد دربته على هذا وعودته عليه فيصير جاهزا في ذهنه. وكذلك تعليم اللغة للأمهات طريق مختص في تعليم اللغة، فمثلا الأم تقرأ آية من كتاب الله على أولادها ذكورا وإناثا أو حديثا أو بيتا من الشعر. وأدبا مثلا أخذ بيتا من الشعر، أي واحد منكم يقترح أي بيت أو آية أو حديث أي شيء. نعمتان معمون فيهما كثير من الناس، هذا الآن الأم تلقيها على أولادها فتبدأ مثلا من اليمين تقول نعمتان يميزها فيقول اسم. طيب أي أنواع الاسم؟ هل هو اسم ظاهر أو ضمير؟ فيقول اسم ظاهر. هل هو مفرد أو تثنية أو جمع؟ فيقول تثنية. فتقول هل هو معرفة أو نكرة؟ فيقول نكرة. فتقول أي أنواع النكرات مثلا، هل هو نكرة جنسية يعني اسم جنس أو هو نكرة عامة؟ فيقول نكرة عامة مثلا. فتقول ما إعرابه هنا؟ فيقول الرفع. فتقول ما علامة رفعه؟ فيقول الألف مثلا علامة رفع المثنى. فتقول ما محلهم من الإعراب؟ فيقول مبتدأ. وهكذا فتسير معه في كل كلمة مثلا، ثم تقول هل هو مشتق أو مرتجل، هل هو إذا كان علما هل هو منقول أو لا، وإذا كان حرفا مثلا تقول كم فيه من سؤال. تعرفون أسئلة البناء أن الكلمة المبنية إما أن يكون فيها ثلاثة أسئلة وإما أن يكون فيها سؤالان وإما أن يكون فيها سؤال واحد. فالحرف إذا كان مبنيا على السكون ليس فيه سؤال أصلا، لأن الأصل في الحرف البناء والأصل في المبنية أن يسكنه، لكن إذا بني على حركة يكون فيه سؤالان، لماذا حركة ولماذا كانت حركته فتحة مثلا أو كسرة أو ضمة. والاسم إذا بني على سكون يكون فيه سؤال واحد، لماذا بني فقط، لأنه بعد البناء الأصل في المبنية أن يسكن. وإذا بني على حركة يكون فيه ثلاثة أسئلة، لماذا بنية ولماذا حركة ولما كانت حركته كذا. وهكذا في الفعل. ثم بعد ذلك في الاشتقاق تقول كم يشتق من هذه المادة من اسم وكم فيها من حرف من فعل أقصد. مثلا نعمتان أصلها من النعمة نعمة ينعم، تقول كم في هذه المادة من فعل، فيأتي بالماضي والمضارع والأمر وأفعل التعجب وأفعل به في التعجب وفعل للدلالة على المبالغة، هذه إذا ستة أفعال. ثم يأتي بالرباعي إذا كان فيه، ثم بالخماسي، ثم بالسداسي إذا كان موجودا. ثم تسأله عن كم في هذه المادة من اسم فيأتي بالمصدر، واسم المصدر الميمي واسم المصدر غير الميمي واسم الهيئة واسم المرة واسم الفاعل واسم المفعول ووزن المبالغة وحال التفضيل واسم لالة إذا كان موجودا فيه، ويأتي بكل الاشتقاقات الموجودة منه. وإذا تعثر في شيء فتحت عليه أو أحد إخوانه يفتح عليه وهكذا. ثم ننتقل للكلمة التي تليها ونأتي للشخص الذي بعد حتى ندور على الجماعة في هذا النوع. في هذه المرحلة يكون الولد إذا وصل حدود السنة العاشرة بعد ما يكمل حفظ القرآن يبدأ في حفظ 40 حديثا نبوية غالبا أو العمدة في الحديث، وعلوم أخرى في البدايات مثلا الآية الرومية في النحو، ورقات إمام الحرمين في الأصول، مختصر الأخضري في الفقه المالكي، هذا مختصر لطيف جدا تعلق فقط بالطهارة والصلاة، ولكنه فيه مقدمة فيها كثير من الآداب الشرعية، ولهذا اختاره للأولاد الصغار. مثلا هو يقول في مقدمة كتابه: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه، وشروط التوبة الندم على ما فات ونية أن لا يعود إلى ذنبه ما بقي من عمره، وأن لا آخر إلا مختصر هكذا. ثم بعد هذه الفترة يبدأ في على الأم طبعا في السير، والناس متفاوتون في مقررات من السير ما يقررونه. وإذا تجاوز هذه المرحلة ووصل إلى السنة العاشرة، الغالب قد يبدأ قبل العاشرة في قراءة أخرى غير القراءة التي قرأ بها، وحفظ القرآن بورش يقرأه مرة أخرى بقالون غالب، حتى يأخذ الإجازة في قراءة نافع، ولا يأخذ الإجازة حتى يكتب يسمع ورشا كاملا دون خطأ وقالون كاملا دون خطأ، ويكتب مصحفا كاملا دون خطأ من ذهنه دون الرجوع إلى المصحف بموافق للرسم العثماني، دون أن يضع ألفا في غير موضعها أو يحذف ألفا من موضعها، لا يعطى الإجازة إلا إذا أكمل هذا. ثم بعد هذه يصل إلى درجة الطالبية، معناه يستحق أن يكون طالبا يبدأ الطلب العلم، حينئذ يذهب إلى المحضرة، والمحضرة معناها الشيخ الذي فرغ نفسه للتدريس لا يأخذ أجرا عليه، وعادة لا يصل إلى هذه الدرجة إلا من درس 28 علما وأتقنها حفظ كثيرا من متونها. وفي هذه المرحلة يبدأ الشيخ يقترح عليه إذا كان الطالب لم يستحضر اقتراحا من عند أهله، الطلاب يحب التخصص أو يحب في البدايات أن يكون يقرأ فن معين، الشيخ يضع يتركه على ميوله، وفي بعض الأحيان لا يكون لديه ميول محدد أو يأخذ برأي الشيخ، الشيخ يقترح عليه كتابا معينا ويقرأه. طريقة القراءة أن تأتي للشيخ بعد العصر مع جموع الطلاب فتقرأ عليه القدر الذي سيشرحه لك في الصباح من الكتاب قراءة رواية حتى تسمعه من الشيخ أو يسمعه منك ويصلح لك ما فيه من الأخطاء، وحينئذ يجوز لك أن ترويه عنه. ثم تذهب ويتوزع الطلاب كل يوم من أيام الأسبوع قوم يأتون بالحطب قدر ما يكفي الإيقاد في الليل للقراءة عليه، وفي اليوم الآخر يأتي قوم آخرون بالحطب وهكذا. ففي الليل يحفظ الطلاب كل واحد يحفظ ما قرأ على الشيخ، وفي الصباح يأتون عند الشيخ بعد صلاة الفجر يشرح لهم ما حفظوه. وحينئذ الناس قسمان، إما أن تكون مجموعة كبيرة تقرأ كتاب واحد، وهذه نسميها الدولة، بعض الأحيان تصل 30 شخص 40 شخص قرأون كتابا واحدا، مثلا نحن الآن مجموعنا نقرأ موطأ مالك مثلا أو جمع الجوامع لابن السوكي أو تسهيل لابن مالك، أي كتاب من الكتب الكبيرة التي تستاهل هذا العدد. هؤلاء نسميهم الدولة، ويكون لهم شخص واحد هو الذي يقرأ على الشيخ، وإذا خرج من عند الشيخ يجلس واحد منهم كأنه الشيخ فيعيد عليهم ما تذكر مما قاله الشيخ وهم يذكرونه، ثم ينصرف ويتركون محله لآخر فيعيد ما قاله ثم آخر، حتى تأتي الدورة عليهم جميعا عدة مرات، بعض الناس يجعلها 100 مرة. وهذا الذي يريد أن تركت المعلومات في ذهنه كثيرا ورجعها 100 مرة هكذا. في هذه طريقة هي طريقة الدولة. الطريقة الأخرى أن يكون الشخص لا يدرس معه أحد، يكون منفردا، وبعض الطلاب المجتهدين يكون يدرس كتابا مع دولة ويدرس كتابا خاليا لنفسه في وقت آخر، يأتي مع الدولة فيدرس ثم يأتي هو وحده ويدرس كتابا آخر. وهذه المرحلة طويلة الأمد جدا، لأنها مرحلة إتقان، فلذلك قلما يصبر عليها كثير من الناس، حالة شاقة جدا. وترتيبهم لها على هذه الطريقة، المسمات أدب الطلب، يسمونها أدب الطلب. قد نظمها بعضهم، يقول: كتب، إجازة، وحفظ الرسمي، قراءة، تدريس، أخذ العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل. لابد أولا من أن تكتبه باللوح، ثانيا أن تجيزه على الشيخ حتى يصلحه لك وتأخذه عنه رواية. حفظه المرحلة الأخرى هي حفظ الرسمي، معناه أن تحفظه غيبا. بعد هذه قراءة، معناه أن تسمع إلى شرح الشيخ له تضبطه كاملا. تدريس معناه أن تدرسه أنت وتراجعه مع نفسك ومع زملائك. فإن لم يكن لك زملاء وكنت تقرأ كتابا لنفسك تذهب إلى سفرة وتجعل أنها زميل لك وتريد أن تفهمها تحاول معها حتى تفهم تعيد عليها هذا ما قرأته أنت عدة مرات وهكذا. فهنا يتفاوت الطلاب بحسب الجد والتقصير، منهم الجاد دون المجد دون ومنهم من دون ذلك، وهم على طرائق متفاوتة جدا ومتباينة. وهذه المرحلة من يريد التخرج منها وأن يكون عالما فعلا يكون يستحق أن يكون شيخا محضرا لابد أن يستمر قرابة 50 سنة من عمره على هذا الطريق حتى يحفظ الكتب هكذا حفظا جيدا ويتقن شرحها. وفي الحقيقة هذه الطريق الآن أصبح سلوكه نادرا جدا، فقليل من الناس من يستطيع تحمل 50 سنة هكذا من دون الاشتغال بغير العلم، الله المستعان. لكن في الحقيقة كان لها ثمار طيبة جدا وأنتجت كثيرا من العلماء الذين يستطيع الواحد منهم أن يقول ما قاله ابن حزم. ابن حزم لما أحرق أهل الأندلس كتبه قال: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث يدهن في قبري. فالآن نادر من العلماء يستطيع التحدي بهذا. كذلك الإمام الشافعي الذي يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولهذا قال أحد العلماء يقول: ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر هو وعاء الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر، وما العلم إلا ما حواه الصدر. فبالنسبة لهذه الطريقة أنا لم أوفق لسلوكها كما هي، إنما كانت فيها بدايات، قرأت فيها بعض الكتب وسمعت بعضا آخر، ونسأل الله أن يعيننا إن شاء الله على الإكمال، أن ييسر الأحوال، أن يوفقنا لما يرضيه. أيها الإخوة، هذا مقطع من بعض دروس شيخنا في شرحه لصحيح البخاري. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب للقراءة والعرض على المحدث، وذكر أن بعض مشايخه استدلوا لجواز القراءة والعرض على المحدث بحديث ضمام بن ثعلبة هذا، وقد ذكره تعليقا في بداية الباب، فاختار أن يورده هنا مسندا، فأورده من الطريق الذي سمعتم. فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي المصري تلميذ مالك شيخ البخاري، وقد سبقت ترجمته في ثاني حديث من أحاديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وعبد الله بن يوسف التنيسي يحدث هنا عن الليث بن سعد الفهمي إمام مصر، وقد سبقت ترجمته أيضا في بدء الوحي. والليث بن سعد يحدث عن سعيد المقبري، وسعيد هذا في الأصل المقبري ليست صفة لسعيد وإنما هي صفة لأبيه، فهو سعيد وأبي سعيد المقبري. والمقبري فيها الأوجه الثلاثة: المقبري والمقبري والمقبري، إلا أن أفصحها الفتح والضم، والكسر فيها نادر قليل، وذلك أن المقبرة مفعلة من قبر، فهي اسم مكان من فعل ثلاثي قبر يقبر فعل ثلاثي مكسور العين في المضارع، وعلى ذلك فالأصل فيها أن تكون بكسر العين في المفعل المقبر،